بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: حديث كتب به إلينا يحيى ابن أبي منصور، أنبأنا عبد القادر الحافظ، أنبأنا مسعود الثقفي، أنبأنا عبد الوهاب بن مندة، أنبأنا أبي أبو عبد الله، أنبأنا محمد بن يعقوب، حدثنا الصنعاني، حدثنا إسماعيل بن عبيد، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن المنهال عن أبي عبيدة عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم تروا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل ناس ما كان يتولى ويعبد في الدنيا، أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا بلى. فينطلقون فيتمثل لهم أشبه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان، ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ومن كان يعبد عزير شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فيتمثل الرب عز وجل لهم، فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة، فإذا رأيناه عرفناه، فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق، فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرون، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، ورب عز وجل أمامهم. وذكر الحديث. روى بعض سفيان الثوري وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود: وفيه: فيتمثل الله للخلق ثم يأتيهم في صورته. وهذا الحرف محفوظا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وكان عبد العزيز بن الماجشون يقول فيما نقله إسحاق بن الطباع عنه، وقيل له: إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة، فقال: يا أحمق، إن الله ليس يتغير عن عظمته، ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف شاء. حديث أبو أحمد عبيد الله بن عباس الشطوي: حدثنا أبو العباس محمد بن سفيان الحنائي حبشون، حدثنا محمد بن عبد الرحيم والحسن بن حماد قال: حدثنا أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طريق عن عبد الله بن مسعود قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه حتى بلغت: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسني على العرش. هذا حديث منكر لا يفرح به، وسلمة هذا متروك الحديث، وأشعث لم يلحق بن مسعود. حديث يروى عن سعيد الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جي بي نبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت للجريري: يا أبا مسعود، إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني، هذا موقوف ولا يثبت إسناده. حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في ذلك سيأتي وليس بصحيح، ويروى مرفوعا، وإنما هذا شيء قاله مجاهد كما سيأتي فالله أعلم. حديث قال النسائي في تفسير السجدة: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثني محمد بن الصباح، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا أخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في 6 أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والشر يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة بآخر ساعة من النهار بعد العصر، خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث. الأخضر وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولينه الأزدي، وحديثه في السنن الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده. حديث أبي بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض، فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. قال الله تعالى: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، إلى 3 ساعات بقينا، فخلق في أول ساعة من الآجال، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة، وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا ثم استراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزلت وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. صححه الحاكم أن ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين النسائي. حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن ثمين الطائي عن جابر بن سمرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم. حديث أخبرناه أبو سعيد الزيتي بحلب حدثنا عبد اللطيف ابن يوسف أنبان عبد الحق بن يوسف أنبان علي بن محمد أنبان أبو الحسن الحمامي أنبان عبد الباقي بن قانع حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي حدثنا أوزاعي عن ابن حبيش عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الصحيح أن أبا إدريس لم يشابه معاذا وقد أدرك حياته. حديث روح بن عبادة حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن الربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة احتسبت وصبرت وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس رب الجنة وأوسطها أفضلها يعني وفوقها عرش الرحمن عز وجل. قال ثابت عن أنس خرج حارثة يوم بدر نظارة لم يخرج لقتال كان غلاما فجاءه سهم في نحره فقتله. الحديث حديث عمرو بن سفيان القطيعي حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمن ببكائه فيقول الله لملائكته من أبكى عبدي وأن أخذت أباه وأريته في التراب فيقولون ربنا أعلم به فيقول اشهدوا لمن أرضاه وأرضيته يوم القيامة. إسناده ضعيف. أنبان الفخر علي المقدسي أنبان عمر بن محمد أنبان أبو بكر الأنصاري أنبان أبو محمد الجوهري أنبان عبد الله بن موسى الهاشمي حدثنا الحسن بن طيب إملاء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة إذ جاء رجل فسلم فرد عليه فلما جلس قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن يكتبها فما دروا كيف يكتبونها حتى رفعوه إلى ذي العزة فقال اكتبوها كما قال عبدي. أخرجه النسائي. أنباني جماعة محمود بن أحمد العبدكوي أنبان إسماعيل بن محمد الحافظ أنبان رزق الله التميمي أنبان أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز التميمي حدثنا محمد بن حسن الكوفي حدثنا محمد بن يوسف القرشي حدثنا أبو عتاب حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا ثابت عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا يقودها الناس والحجارة وبين يديه رجل أسود فهتف بالبكاء فنزل جبريل فقال من هذا؟ قال رجل من الحبشة وأثنى عليه قال فإن الله تعالى يقول عزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكين عين عبد في الدنيا من خشيتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة. هذا الحديث في نقل موضوع والقرشي ليس بثقة والكوفي لا أعرفه فلعله آفته. حديث إبراهيم الطهمان عن موسى بن عقبة عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. إسناده صحيح. حديث محمد بن إسحاق عن الفضل بن عيسى عن يزيد بن الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في الحديث عن ملك إن قدميه لعلى الأرض السابعة ثم لقد خرج في الهوى ما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى أن كان العرش على هامته لو أن الطير سخرت فيما بين أصل عنقه لمنتهى رأسه خافقت فيه 700 عام قبل أن تقطعه. الحديث إسناده واه. حديث معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملا لا يغيظها نفقة الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض والميزان يخفض ويرفع. متفق على ثبوته. حديث هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال كان من أشد الناس تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ردا عليه اليهود فسألوه أي البقاع شر فقال حتى أسأل صاحب جبريل فجاءه فسأله فقال حتى أسأل ربي قال فسأل ربه فقال شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها فهبط جبريل فقال يا محمد لقد دنوت من الله عز وجل دنوا ما دنوت مثله قط فكان بيني وبينه 70 حجابا من نور فقال إن شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. ليس إسناده بالقوي. حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رجل يا رسول الله أي بقاع خير؟ قال لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال لا أدري. فقال سل ربك. فقال ما نسأله عن شيء. فانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل قال الله عز وجل سألك محمد أي بقاع خير؟ حدثه أن خير بقاع المساجد وأن شر بقاع الأسواق. هذا حديث غريب صالح الإسناد. حديث الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عبد الله بن زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به، فإذا تكلم به أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. حديث عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنها سلسلة على صفوان. أخرجه البخاري. أخبرنا ابن علان كتابة أنبان حنبل أنبان هبة الله أنبان ابن المذهب أنبان القطيعي حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك. إسناده قوي وقد ألفت حديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. حديث عثمان بن عمر بن فارس حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب عن جابر عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم أنشأ عبد الله يحدث عن الشمس قال إنها إذا غربت صعدت إلى السماء فسلمت وسجدت واستاذنت فيؤذن لها وباتت تجري، فهي كذلك حتى يأتي عليها ليلة فتسلم فلا يقبل منها وتسلم فلا يرد عليها وتستاذن فلا يؤذن لها فتلتمس من يشفع لها فلا تجد، فتقول إن المشرق بعيد فلا يؤذن لها، فإذا طلع الفجر قيل لها اطلعي من مكانك، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. قال ابن منده إسناده صحيح. حديث أبي اليمان أنبان شعيب حدثني أبي حسين حدثني شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري أنهم بينما هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا قوما ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون بمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة، ثم قال هم عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلونها، تحابوا بروح الله يجعل الله لهم منابر من نور ويجعل وجوههم نورا يوم القيامة قدام الرحمن، يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون. إسناده صالح أخرجه حميد بن زنجوي في الترغيب عن أبي اليمان الحكم بن نافع. حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا صالح المري حدثنا ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله من علي فيما من إني أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي قسمتها بيني وبينك نصفين. صالح ضعيف الحديث. حديث أبي سلمة التبوذكي حدثنا حماد عن حجاج الأسود عن شهر بن حوشب أن رجلا قدم حمص فلقي رجلا فحدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. حجاج هذا يقال له زق العسل، جائز الحديث ليس بالحجة. ومن عقل أئمة السنة السلف والخلف أن نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى فكان منها قاب قوسين أو أدنى، وفرض الله حينئذ عليه الصلاة فنزل ومر على موسى فأخبره فقال إني قد خبرت الناس قبلك إن أمتك لا تطيق 50 صلاة فارجع إلى ربك فسله التخفيف. وأحاديث المعراج تقدم بعضها وهي طويلة مشهورة جمعها الحافظ عبد الغني، رأيتها في جزئين له، فلو كان معراجه مناما ورقيه إلى عند سدرة المنتهى في عالم السنة وغلبة الفكر كوقاع العارفين لما كان للمصطفى صلوات الله عليه بذلك كبير مزية على كثير من صالح أمته. ولما قرر الحق معراجه ونوه بذكره بأنه يقظة عيانا بقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، قال حبر هذه الأمة ابن عباس هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة إذن اختلاف، فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل، وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره بعد، وذهب طائفة للسكوت والوقف، وقال قوم رآه بعين قلبه. وقد ساق ابن خزيمة حديث أبي ذر قال يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وعد ابن خزيمة هذا منكرا. ثم قال والذي عندي في هذا ما حدثنا ابن دار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألته، قال عن أي شيء تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. قال ابن خزيمة فعلى هذا يكون معنى قوله أن أراه أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نورا. قلت هذا بعينه ينفي الرؤية حيث يقرر إنما أرى نورا. قال ابن خزيمة فعائشة نفت ومن أثبت معه زيادة علم. ونقل المروذي عن أبي عبد الله وسأله بما تدفع قول عائشة، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. وقال أحمد في مسنده حدثنا أسود حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، إسناده قوي. وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول رأى محمد ربه عز وجل مرتين. قال يحيى بن سعيد الأموي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس ولقد رآه نزلة أخرى قال دنا ربه عز وجل. قال يحيى بن كثير العنبري حدثنا سلم ابن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فقلت أليس يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قال ويحك إذا جاء بنوره الذي نوره. قال وقال رأى محمد ربه عز وجل مرتين. أخرجه الترمذي. أخبرنا أحمد بن سلامة كتابة عن أبي المكارم اللبان أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا ابن خلاد حدثنا الكديمي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم نحوه وبه حدثنا الكديمي حدثنا يزيد ابن أبي حكيم حدثنا الحكم عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، فقلت لابن عباس أليس يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قال اسكت لا أم لك، إنما ذلك إذا تجلى بنوره لم يقم لنوره شيء. أخرجه النسائي عن يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي حكيم مختصرا. حديث أبي صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أن أبا أمامة حدثه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فقال إني رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها، أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني حتى أتى جبلا وعرا فقال لي ارقه، فقلت لا أستطيع، فقال إني سأسهله لك، فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها على درجة حتى استوينا على سواء الجبل، وانطلقنا فإذا نحن برجال ونساء مشققة أقدامهم، قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، فذكر خبرا طويلا يقول فيه، ثم رفعت رأسي فإذا ثلاثة نفر تحت العرش، قلت ما هؤلاء؟ قال أبوك إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك، إسناده جيد. رواه أبو إسماعيل الترمذي عن كاتب الليث وهو مريء بمعرفته إن شاء الله. أخبرنا يوسف بن أبي نصر وعبد الله بن توأم وابنه المنجى وطائفة قالوا أخبرنا الحسين بن أبي بكر أنبان أبو الوقت أنبان أبو الحسن المظفري أنبان ابن حمويه أنبان محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم عليه السلام وذكر الحديث قال فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فإذا رأيته وقعت ساجدا. حديث الليث عن ابن الهاد عن عمرو عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني الأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ حلقته ويقول من هذا؟ فأقول أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له. حديث أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ذكر الحديث الآن قال فأنطلق فآتي العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطاه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب. الحديث ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على أشياء فوق عرشه المجيد غير حال في الأمكنة قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال وهو العلي الكبير، وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال سبح اسم ربك الأعلى. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا سجدنا سبحان ربي الأعلى، وقال تعالى في وصف الشهداء أحياء عند ربهم، وقالت امرأة فرعون ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه فقال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمين وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده. قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وفي صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة مرفوعة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم يتمون الأول فالأول ويتراصون في الصف. وفي صحيح مسلم من طريق يزيد بن هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما وذكر الحديث. حديث عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا محمد ابن جحادة عن سلمة ابن كهيب عن عمارة ابن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط القحل. أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وليس للأطيط مدخل في الصفات أبدا بل هو كاهتزاز العرش لموت سعد وكتبطل السماء يوم القيامة ونحو ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ساق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بأسانيده ما يتعلق بإثبات علو الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى علي على عرشه فما زال يسوق الأسانيد والمتون الدالة على هذه المسألة التي أجمع عليها المسلمون واتفق عليها أهل السنة واتفق عليها النقل والعقل والفطرة. فذكر بإسناده إلى المنهال على أبي عبيدة على مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي منادي أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الحديث. وقد مر بنا أن أحاديث نزول الرب من العرش إلى الكرسي أن أحاديث منكر ليست بثابتة. وأما نزول ربنا وإتيانه لفصل القضاء ومجيئه لفصل القضاء فهذا محل اتفاق بين أهل السنة ولا ينازع في ذلك إلا جهمي معطل. أما أهل السنة فمتفقون على أن الله يجيء لفصل القضاء وينزل ربنا سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة. والشيء من هذا الخبر قوله وينزل الله فالنزول لا يكون إلا من علو أما أنه يخلو العرش منه ويكون كرسي فهذه جاءت ألفاظ لكن أسانيدها في شيء من النكارة. قال أيضا وذكر أيضا هنا في مسألة قال يقول الله يوم القيامة في نفس الحديث الذي ساقه هنا ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا شيئا أن يولي كل ناس ما كان يتولى ويعبد الدنيا أليس ذلك عدلا. فتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع اليهود ويصور لهم عزرائيل يصور لهم عزير فيعبدونه ويتبعونه ويصور للنصارى عيسى عليه السلام فيتبعونه ويصور لأهل الطواغيت طواغيتهم ولأهل الأوثان أوثانهم حتى يتهافتون في نار جهنم. ثم يبقى هذه الأمة ومن فيها من المنافقين فيأتيهم ربنا سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفونها فيه من جهة جماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فإذا أتاهم بغير صورة قال نعوذ بالله منك فيقال هل لكم بينكم وبينه آية فيقول نعم فيكشف الله عن ساقه وهو كشف حقيقي وهو إثبات صفة الساق لله عز وجل. وهذا مما قال به عامة أهل السنة أن من صفات الله إثبات صفة الساق له سبحانه وتعالى. فإذا كشف الله عن ساقه سجد له المؤمنون وعاد الظهور المنافقين كالطبق لا تنثني ولا تتحرك فيتبع المؤمن عند ذلك ربه سبحانه وتعالى. وقد أفاد ابن الماجشون هنا عندما سأله بعضهم وقيل إن الله أجل وأعظم من أن يرى في هذه الصفة أي أنه يرى في صغير صورته فقال رحمه الله تعالى إن الله ليس يتغير عن عظمته وإنما ذلك ما يكون في أعين الخلق ولكن عيناك يغيرهما حتى تراه كيف يشاء أي أن الله يغير الصورة في أعين البشر لأنه يتغير هو سبحانه وتعالى بل له من الصورة أجملها وأكملها وأتمها سبحانه وتعالى. قال أيضا ثم ساق من طريق سأبي من طريق أحمد يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث عن أشعث من طريق عن مسعود قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه حتى بلغت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسني على العرش. وهذا الخبر لا يصح بهذا الإسناد، فإن سلمة هذا متروك الحديث كما قال الذهبي، وأيضا أشعث هذا متروك. وأما إجلاس الرب على إجلاس محمد صلى الله عليه وسلم على العرش مع ربي سبحانه وتعالى، فقد جاء ذاك عن بعض السلف، جاء ذاك عن مجاهد وعن غيره، وأن تفسير قوله يبعثك مقاما محمودا أن الله يقعده على عرشه معه، وهذه منزلة خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من شيء من التشريف لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقعده على عرش مع ربنا سبحانه وتعالى. إلا أن هذه القعود وهذا الإجلاس جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى، وجاء في أحاديث لكن ليس منها شيء صحيح، وقد قال به بعض السلف وقال به بعض أهل السنة أن الله يجلسه حقيقة على عرشه، وليس في ذلك ما يستنكر من إجلاس الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على عرشه معه. قال أيضا هنا لكن الإسناد هذا لا يفرح به. ثم ساق من طريق سعيد الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت للجريري: يا مسعود، إذا كان على كرسيه ليس هو معه؟ قال: ويلكم، هكذا هذا أقر أقر حديث في الدنيا لعيني، هذا الحديث لا يثبت، إسناده منقطع وإسناده ضعيف، ومع ذلك نقول أما مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يجلسه الله الجل، لا يستنكر، ولكن ما ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك فليس منه شيء صحيح، بل كله منكر وباطل، وإنما صح ذلك عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. ذكر أيضا عن جويبر عن الضحاك بن عباس في ذلك، وهو خبر منكر، وجاء أيضا عن ابن عباس، وإنما هذا شيء قاله يقول الذهبي وسيأتي وليه صح ويروى مرفوعا، وإنما هذا شيء قاله مجاهد، وهذا هو الصحيح أنه محفوظ فقط عن مجاهد بن جابر رحمه الله تعالى، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح. ثم ساق من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: محمد بن صباح ده أبو عبيد الحداد ده الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضي بهم ستة أيام ثم استوى العرش يوم السابع، وذكر أنه خلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر والاثنين الحديث. هذا الحديث فيه أخذ بن عجوة وهو ضعيف على الصحيح وليكتب حديثه. وهذا الحديث كما قال البخاري في تاريخه أنه من قول كعب الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى أبو هريرة عن كعب الأحبار فأخطأ الرواة فجعلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه علتان: علة من جهة المتن وعلة من جهة إسناد. أما إسناده فهو كما ذكرت قبل قلع البخاري أن الصحيح من قول كعب الأحبار لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من جهة متنه فإنه مخالف لما في كتاب الله عز وجل، فالله ذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويكون ذلك بابتداء يوم ابتداء الخلق يوم الأحد، ولو كان ابتداء يوم السبت لكان خلقها في سبعة أيام، وهذا ليس بصحيح، فكل خبر يخالف القرآن فهو باطل. فهذا الخبر نقول هو خبر منكر وليس بصحيح، أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت، وإنما ابتدأ الخلق يوم الأحد. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم استوى على العرش، يوم السابع، وهذا كما ذكرت هو من جهة استواء لا إشكال فيه، وأما من جهة يوم السابع فنقول هو منكر، لأن الله استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش في اليوم السادس، لأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم ساق من طريق سعد البقال عن عكرمة بن عباس أن اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. قال الله تعالى: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إذا ثلاث ساعات بقينا، فخلق في ساعة الأجال، وفي الثانية يلقى الآفة على كل شيء مما ينتبه الناس، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له. ثم ذكر أنه ثم استوى العرش قال: قد أصبت لو أتممت. قال: ثم استراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. هذا الخبر نقول هو خبر منكر، وأبو سعيد البقال متروك الحديث ولا يقبل حديثه، وهذا الحديث من الأحاديث المنكرة التي استنكرت عليه. واليهود لعنهم الله يقول الله لما خلق السماوات استراح وضع قدمه على الأخرى، وهذا من الباطل الذي نسبوه للنبي نسبوه لله عز وجل، فإن الله لم يمسه لغوب ولا تعب ولا إعياء سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق الأعمش عن أبي عن المسيب عن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة أن سمع قال: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها أو عند رب؟ قال: كيف تصف؟ قال: يتمون الصف المقدم ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم، وهو الشأن قوله: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وعند ربها في العلو وفي السماء. ثم ساق من طريق الأوزاعي بن حبيش عن أبي إدريس الخولان عن معاذ أن سمع قال: يقول المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. والحديث إسناده ضعيف انقطاعه. ثم ساق أيضا من طريق والشاهد منه قوله: في ظل العرش، والعرش أعلى المخلوقات، والله فوق عرش المستوي سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق قتادة عن أنس أن الربيع بنت النضر أتى سلفق، وكان ابنها الحارث ابن سراقة أصيب يوم بدر، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة احتسبت وصبرت. الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أها بنتي أجننتي؟ إنها ليس بجنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربو الجنة وأوسطها، أي ربو الجنة أعلاها وأوسطها وأفضلها، وفوقها عرش الرحمن. هذا يصف البخاري بلفظ يقارب هذا اللفظ، والشاهد منه قوله: وفوقها عرش الرحمن، الذي هي الفردوس. وقد أصاب حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه أصاب الفردوس الأعلى، فهذا الحديث يدل على علو الله عز وجل. وذكر أيضا حديث وسراقة وحارثة، هذا خرج نظارا، أي من ينظر للقتال، وكان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق علي بن زيد الجدعان عن سالم سيب عن عمر قال: قال رسول الله: إن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمن لبكائه. وهذا خبر منكر، فإن فيه علل. سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، وكذلك علي بن زيد الجدعان منكر الحديث، ولكن يبقى أن الشاهد من قوله: اهتز عرش الرحمن، ففيه إثبات عرش الرحمن وأن العرش وعلى المخلوقات. أما اهتزاز العرش لبكاء اليتيم فليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك شيء محفوظ، ليس لك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق سعد من طريق قتيبة عن خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس قال: كنت جاء وسلم في الحلقة إذ جاء رجل فسلم فرد، ثم فلما قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحديث. فالشاهد من هذا الحديث قوله: حتى رفعوها إلى ذي العرش، حتى رفعوها إلى ذي العزة، فقال: اكتبوها كما قال عبدي. وهذا أخرجه النسائي، وإسناده لا بأس بإسناده، يحسن، فإن خلف بن خليفة وإن كان قد أصاب اختلاط فيحسن حديثه هنا. فهنا يذكر هنا يقول: حتى رفعوها إلى ذي العزة، حتى رفعوه إلى ذي العزة، فهو الشاهد من هذا الخبر، وهو رفع هذه الكلمات العظيمات المباركات، وهي قوله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فهذا القول رفع إلى الله عز وجل، وفي إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق مبارك من فضالة حدثنا ثابت عن اسماك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله تلا قوله: نارا وقودها الناس والحجارة، وبين يديه رجل أسود، فهتف البكاء، فنزل جبريل فقال: من هذا؟ قال: رجل الحبشة، وأثنى عليه قال: فإن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، لا تبكين عين عبدي في الدنيا من خشيتي إلا أكثرت ضحكها في الدنيا. هذا منكر وليس بصحيح، ولكن الصحيح أن عين لا تمسه من النار، عين بكت من خشية الله، فإن النار لا تمسها. فالحديث ضعيف من فيه مبارك من فضالة. ثم ساق أيضا من طريق ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن المنكر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، أي أذن الله له، أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا حديث جيد، إسناده جيد، إن سلم من علة إبراهيم سماع إبراهيم الطهمان موسى بن عقبة، فقد تكلم بعضهم فيها. فالحديث إسناده كما قال إسناده صحيح، فهو رجاله كلهم ثقات. ثم ساق من طريق الفضل بن عيسى عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي في الحديث عن ملك إن قدمي لعلى الأرض لعلى الأرض السابعة، ثم لقد خرج في الهوى ما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى أن كان العرش على هامته، لو أن الطير سخرت فيما بين أصل عنقه إلى منتهى رأسه خفقت فيه 700 عام قبل أن تقطع. هذا حديث منكر وإسناده ضعيف في يزيد الرقاص وهو منكر الحديث، وفيه الفضل معيش أيضا الرقاص وهو ضعيف، فالحديث هذا إسناده ضعيف، لكن يبقى أن الشاهد أن العرش له حملة وأن حملته على هذه الصفة العظيمة. ثم ساق من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة أنه سمع قال إن يد الله ملأ يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة لا يغيضها نفقة الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق. الشاهد هذا حي قوله وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض والميزان يخفض ويرفع، في إثبات العرش. وإذا ثبت العرش فإن الله مستوى على عرشه، وإذا علمنا أن العرش فوق السماوات وهو فوق السماء السابعة فإن فوقه ربنا سبحانه وتعالى، يدل على علو الله عز وجل. ثم ساق من طريق ابن يزيد ابن الألهاني على القاسم عن أبي أمامة قال كان من أشد الناس كثير رسول الله اليهود، فسألوا أي البقاع الشر، فقال حتى أسأل صاحبي جبريل، فجاء فسأل فقال حتى أسأل ربي فقال فسأل ربه، فقال شر البقاع أسواق وخير البقاع مساجدها، فهبط جبريل. هنا الشاعر منه قوله أنه صعد إلى الله عز وجل وسأل ربه ثم هبط، وهبوطه يكون من علو إلى أسفل، ففيه إثبات علو الله عز وجل. وهذا الخبر بهذا الإسناد منكر، لكن جاء في صحيح مسلم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن اسمه قال خير البقاع مساجدها وشر البقاع الأسواق، وهو حديث صحيح أبي هريرة في صحيح مسلم، أما هذا الخبر هو ضعيف. ثم ساق من طريق جرير عن عطاء المحامي جثامة بن عمر أن رجل قال أي البقاع خير، قال لا أدري، فأتاه جبريل فسأله فقال لا أدري، قال سأل ربك، قال ما نسأل عن شيء، فانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل قال الله عز وجل سألك محمد أي البقاع خير، فأخبره أن خير البقاع المساوى أن شر البقاع الأسواق. هذا إسناد كما قال الذهبي غريب، وهو إسناد لا بأس، لكن يبقى فيه أن جرير رواه عن عطاء، وعطاء اختلط وجد من رواه عنه قبل الاختلاط، والحديث محفوظ من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق رجاء بن حي عن الناس بسمعان قاسم يقول إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به، فإذا تكلم به أخذ السماء رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا فيكونوا من يرفع رأس جبريل عليه السلام. الحديث. ثم ساق من طريق أبي هريرة عند البخاري ومسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملك، وشأنه أن الله يقضي الأمر في السماء، هذا يدل على علو الله عز وجل وأنه في السماء سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا حديث سهيل بن أبي صالح عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول، والصحيح أنه إذا مضى ثلث الليل إذا بقي ثلث الليل الأخير، أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطي، من ذا الذي يدعو فأستجيب له، من ذا الذي يستغفر. أما رواية إذا مضى ثلث الليل الأول فهي غير محفوظ، والمحفوظ إذا بقي ثلث الليل الأخير أو إذا مضى ثلث الليل الأول مضى ثلثي الليل الأول بقي الأخير نزل ربنا سبحانه وتعالى، فهو ينزل في الثلث الأخير من الليل. ثم ساق أيضا من حديث أبي إسحاق عن وهب بن جرير عن جابر بن عبد الله عن جابر من حديث وهب عن جابر عن عبد الله بن عمر بن عمرو قال سمعت زمن يقول كفى المرء إثما يضيع من يقوت. ثم أنشأ عبد الحد عن الشمس قال إن إذا غلت صعدت إلى السماء فسلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها وباتت تجري فهي كذا حتى يأتي عليها ليلة فتسلم فلا يقبل منها وتسلم فلا يرد عليها وتستأذن فلا يؤذن لها فتلتمس من يشفع لها فلا تجد فتقول إن المشرق بعيد فلا يؤذن لها فإذا طلع الفجر لها اطلعي من مكانك فتخرج من المغرب فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها وهذا الحديث جاء موقوفا عن عبد الله بن عمرو قال ابن مدى سنة صلى الله عليه وسلم قال جاء موقوفا عن ولاء. وأما لفظ الحديث ومثل الحديث فأصله في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق شهاب بن حوشب عن ابن مالك الأشعري أن ذكر قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون مقعد مقرب من الله يوم القيامة، ثم قال هم عباد من الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصل بها ولا دنيا. ذكر منها الشاب هذا قوله رحمه الله تعالى بمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة، وهذا هو الشاهد أنهم يقربون من الله عز وجل، وقرب من الله هي علوهم وارتفاعهم حيث أن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. وهذا إسناد لا بأ فيه شهر بن حوشب وفيه ضعف. مساق من طريق صالح المري عن ثابت عن أنس قال قال إن الله من علي فيما من إني أعطيتك فاتحة الكتاب هي كنز من كنوز عرشي قسمت بينك وبيني نصفين. هذا الخبر إسناده ضعيف فيه صالح المري وهو ضعيف الحديث. الحديث الذي بعده ذكر أيضا قصة أن رجلا قدم من حمص فلقي رجلا فحدثه أنه سوف يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة، وهذا حديث ضعيف أيضا. وأما إثبات الظل لله عز وجل فهو ورد في عن الصحيح، وكذلك ظل العرش جاء في أحاديث وعن بعض السلف إثبات ظل العرش، وكذلك أنه جاء في لفظ في ظل الله عز وجل، ومعنى في ظل الله أي في كنفه ورعايته. لكن بعد ذلك قال أحاديث المعراج، أحاديث المعراج متواترة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أسرى بعبده إلى المسجد الحرام ثم عرج به إلى السماوات، ثم عرج به إلى السماوات، وهذا محل اتفاق بين السلف، إلا أن أهل السنة يختلفون في مسألة الإسراء به والمعراج، هل كان بروحه وجسده أو بروحه فقط. والذي عليه عامة أهل السنة أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده ولم يكن بروحه فقط، وذلك أن المعجزة وما يستغرب وما يستنكر وما يتعجب منه الكفار المشركون أن يسرى به في ليلة ويعود إلى مكة وهو في ليلة واحدة، بل لم يمضي في ذلك إلا ساعات، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج إلى السماء حتى بلغ السماء السابعة، ووصل إلى أن خر بين الله عز وجل حتى كلمه الله عز وجل وفرض عليه 50 صلاة، كل ذلك وفراش لم يبرد صلى الله عليه وسلم، أي ذهب وهو حار ورجع إلى مكانه وهو حار لم يبرد. فهذا وجه الإعجاز، ولو كان بروحه فإن الروح تبلغ ما هو مثل ذلك في دقائق وفي لحظات، فلا غرابة ولا عجب، وإنما كان الغرابة والعجب أن يسرى به بروحه وجسده. وأما لفظ أنه أسري بروحه فهو لفظ منكر ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن العبد لا يسمى عبد إلا إذا جمع بين الروح والجسد في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فلا يسمى عبدا إلا إذا حول الجسد والروح. فهذا هو قول عامة أهل السنة، وهو باتفاق متأخر من أهل السنة أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ السماوات السبع كما قال هنا، فكان منه أي من جبريل عليه السلام قاب قوسين أو أدنى، وفرض الله عليه حينئذ 50 صلاة، ثم أخبر بأحاديث المعراج وهي حين متواترة جاء ذكرها في البخاري ومسلم وفي كتب المسانيد والسنن والمجامع في إثبات الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فصلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة إذن. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وقع فيها خلاف بين أهل السنة على 3 أقوال، منهم من أثبت رؤيته بعيني رأسه، ومنهم من نفى الرؤية مطلقا، ومنهم من توقف في هذا ولم يقل بالرؤية ولا عدمها، ومنهم من قال رآه بعيني قلبه. 4 أقوال لأهل السنة، والصحيح من هذه الأقوال ما دلت عليه الأدلة الكثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما قال صلى الله عليه وسلم في حي بذر، قال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وهي رواية صحيحة ولا يلتفت إلى قول ابن خزيم بإعلاله وتضعيف، بل هي حديث صحيح رواه مسلم، وهو أيضا في البخاري بلفظ آخر، قال نور أنا أراه. فهذا الحديث في مسلم وهو يدل على وسلم لم يرى ربه، وكذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن وسلم لم يرى ربه. وأما من قال أنه رآه بعيني رأسه فهذا إن كان يقصد المنام فقد ثبت أن سما قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقد رآه بعيني رأسه في المنام رؤية منامية. أما رؤية في حال يقظته فالنفس لم يرى ربه في حال اليقظة، وإنما رأى نورا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، فلا يرى العبد ربه وهو حي، ما دام حي من الدنيا فإنه لا يمكن يرى ربه سبحانه وتعالى، فلا يراه إلا بعد موته. أما رؤية المنام فقد ثبت قال رأيت ربي في أحسن صورة، ومع ذلك أنه رآه رؤية منامية لا رؤية عينية حقيقية. وقول أحمد أنه رأى ربه واحتج بقول رأيت ربي يحمل هذا على الرؤية من الأم الحقيقي. أما رؤية اليقظة ورؤية حال إسرائه ومعراجه فإن الصحيح عند أهل السنة أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى. ذكر هنا الأحاديث الدالة على عدم رؤيته، من ذلك ما رواه أبو ذر قال قلت هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وعد ابن خزيمة منكر، قل الصحيح ليس منكر بل هو صحيح. ثم ساق أيضا من طريق قتادة عن عبد الشقيق قال قلت يا أبي ذر لو رسلم لسألته، قال علي لو رأيت رسلم لسألته. قال أبو ذر عن أي شيء تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. وذلك لو رأى نورا حال بينه وبين رؤية الله عز وجل. وقد قال مالك أن الفاني لا يمكن أن يرى الباقي، فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل المؤمنين أبصارا لا تفنى حتى تستطيع أن ترى الذي لا يفنى. وإذا قال ابن خزيمة قال فعلى هذا يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه وكيف أراه، وإنما أرى نورا. وهذا الذي نفاه ابن خزيمة وصار عليه هو معنى قول ذر أنه لم يرى ربه حقيقة. كذلك عاش نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وأما ما نقل المرود أنه قال سألت أبا عبد الله في قوله كيف تدفع قول عاش قال أقول قال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، رأيت أنه قال رأيت ربي. ونحمل هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي أي في منامه لا في يقظته صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن بكر بن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل ومن حديث ابن أبي أوفى، وهذا كله في المنام وليس فيها شيء من في اليقظة. ورد حماد بن سلمة عن قتادة فيها نكارة وهي مما يخطئ فيه رحمه الله تعالى. ثم ساق من طريق ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول رأى محمد الرب عز وجل مرتين، وهذا مذهب ابن عباس، ولكن يحتمل أنه رآه ابن عباس يرى أنه رآه بفؤاده وبقلبه ولم يره بعيني رأسه. ثم ساق من طريق محمد بن عمرو عن أبي سعيد بن عباس في قوله تعالى قد رآه نزلة أخرى قال دنا ربه عز وجل. والصحيح أن الضمير يعود ذاك إلى جبريل عليه السلام، فقد رآه مرتين عندما رآه عند المنتهى، ورآه لما تدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالضمير هنا كله يعود على جبريل عليه السلام ولا يعود على ربنا سبحانه وتعالى. وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة فيه ضعف، وهذا مما يضعف به. ثم ساق من طريق الحكم بن أبان عكم بن عباس قال رأى محمد ربه عز وجل فقلت ليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ قال ويحك إذا جاء بنوره الذي هو نوره. قال رأى محمد عز وجل مرتين. هذا أيضا فيه الحكم بن أبان وفيه ضعف. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بفؤاده، وهي رؤية قلبية وهي رؤية منامية. أما وهو حال اليقظة فليس بمحفوظ أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، بل قال وهو الصادق المصدق رأيت نورا، وفي رواية قال نورا أن أراه نورا أن أراه. نقف على قوله حديث رقم 600 الحديث 56 بعد 200. والله تعالى أعلم.